قوله غفر له هذا جواب الشرط. فعل الشرط أين فعل الشرط؟ ما نسم شرط جائز تجد فعلين، لو فعل الشرط فأنا جوابه وجزاؤه. فعل الشرط صام وقام إيمانا واحتسابا. جواب الشرط غفر له، المغفرة أي الستر حيث تكفر سيئاته ويستر عليه. غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية في المسند وما تأخر، وهذه الرواية شاذة. قال الإمامان ابن حزم وابن تيمية عليهما رحمة الله بأن المغفرة للصغائر والكبائر، وقال الجمهور إذا فيما الأئمة الأربعة رواية واحدة عنهم لأن المغفرة للصغائر دون الكبائر، وقد سبق شرح الموضوع وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وقلت بأن قول الإمام ابن حزم وشيخ ابن تيمية قول قوي، وأن الأدلة تدل عليك قوله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، معلوم أن الأم تلده وليس عليه شيء، فلا يقيد هذا بين الصغائر دون الكبائر. وأجبت عن حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان رمضان جمعة الجمعة مكفرات لما لم تغشى الكبائر، تحدثت عن هذا الموضوع.